السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة المسموعة، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة المكتوبة. قال الأخ السائل: يا عم، عفوا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخنا، لو أمن بأمن أحد مشايخ الإذاعة المصرية، هل في حرج أو كلام في الموضوع يعني؟ يكره ذلك. يكره أن تتكلف، وما نحن من المتكلفين. وقد ورد حديث في النهي عن المحاكاة، لكن أحتاج إلى مراجعة سنده. بارك الله فيك وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، إزاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا كنت بسأل، بس أنا مسافر، فكنت عايز أعرف إيه أحكام الإصالة، يعني حصلني إزاي وأنا مسافر، وعشان أنا مش فاهم موضوع القصر والجامعة والحاجات دي الصراحة. أنت مسافر كم يوم؟ مسافر أربعة. أربعة أيام. ممكن تقصر وتجمع إذا شئت، والأفضل أن تصلي الصلوات في وقتها إذا وصلت إلى مكانك. طيب، لكن طب لو دلوقتي أنا في المكان اللي أنا هروحه مفيش جامع قريب، فهعمل إيه صلاة الجمعة؟ طيب تصبر علينا نكمل. أقول: لا تجب عليك الجماعة ما دمت مسافرا، ولا تجب عليك الجمعة. إذا كنت إذا شهدت الجمعة فهو خير لك، إذا شهدت الجمعة فهو خير لك، إذا لم تشهد الجمعة فأنت مسافر والجمعة ساقطة عنك، صليها ظهرا. شكرا. الله يبارك فيك وإياكم. حديث المؤذن: يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس ثابت حسن. السلام عليكم. تفضل. شيخ، الكلية بتاعتي في محافظة تانية. كليتي احسن من الكلية بتاعتي. بتاعتي ايه؟ بتاعتي. تمام. الكلية في محافظة تانية. ايوه. يعني حوالي مسافة 100 كيلو. بينك وبينها 100 كيلو، وبعد؟ بروح هناك، لو بيكون الدور قد اول ما بوصل. توصل لكم؟ نجمع. وانا لو رجعت ممكن الحق العصر الزمني؟ ممكن تجمع، والحمد لله. شكرا. الله يسلمك عليك. نعم. حكم السلام عليكم. الحمد لله. حضرتك حديث: إذا سمعت صلاح الديك فاسأل الله من فضله، هل هذا ينطبق على مثلا الدجاج وغير ذلك أم الديوك فقط؟ الديوك فقط، لأن النبي قال: فإنها رأت ملكا. نعم. ولا أنت تأمن مثل المرأة التي تقول أنتم تفضلوا الذكر على الأنثى بهذا الكلام؟ واحدة هلكت، هلكها الله، كانت ستقول يعني تقول كلاما غريبا. الحمد لله الذي أراح المسلمين منه. حياك الله. حكم البول قائما. لا بأس بالبول قائما ما لم يرتد الرذاذ على جسمك ولا على ثيابك. أخرج البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباة قوم فبال قائما. وعسلك الله على الأخت تأول حديث الرسول عليه السلام إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. دلوقتي أختي المفروض اللي كانت اتطلقت قبل كده ووقعت عليها الطلقة كده المهم في تاني طلقة قالوا إن زوجها قال حتى المشكلة إن هي قالت له لو كنت راجل طلقت. طيب. قال لها إيه ولادك الثلاثة قدام الشاهدين روحي وقولي تتراجع دي تاني طلقة. طيب محسوبة ما فيش فيها شك. محسوبة؟ ما فيش فيها شك. طيب المهم اخوات كانوا ولاد عمالين قاعده ومش عارفه ايه فقالوا راح هو قال لا ده انا كان قصدي ان لو طلعت من البيت راح تبقى اخوها تبقى طالق فهي مش طلعت. فقالوا لزوجها اللي انا وزوجي قلنا لهم لا احنا قلنا لكم اللي دي معلقه والشيخ بيقول ان دي معلقه ومش وقعت. كيف معلقه؟ ده هو يقول لها أنت أمام أولادك الثلاثة اشهدوا أمكم طالق. كيف معلقة؟ تمام. المهم اليومين اللي فاتوا دولت نفس حتى المشكلة فقال لها إيه قالت له كنت راجل طلقني قال لها روحي وأنت طالق. طيب كده طلاق واقع على كلامك لو صدقت في نقلك. المرأة لا تحل له. طيب احنا اللي بيسال لما نزلتوا قلنا لا دي طلقه معلقه وكده بس احنا قدرنا ان احنا ما فاكرين القصه اصلا كلهم فاكرين انا نزلتوا قلنا لازم ما فاكرين يا اختي قالت خلاص يا اختي عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا هذه قضيه تسمع فيها الاطراف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل شيخنا ربنا يبارك في عمرك. عمرك يا رب. اللهم امين يا رب ربنا يحفظك. انا عايز اعرف يا شيخنا معلش ما هي الشروط في الزوجه الصالحه يعني كيف اختار الزوجه الصالحه لكي احس نفسها من حرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظهر لذات الدين تلبت يداك فلا مانع أن تكون دينا هذا الأصل أن تكون ذات دين ولا مانع أن تكون مع الدين أن يكون مع الدين جمال ولا مانع أن يكون مع الدين غنى ولا مانع أن يكون مع الدين حسب طيب نسب طيب لكن اسمع الكلام يعني أيهما أحسن أدين أيهما أدين التي تغطي وجهها وتستحي أو كاشفة الوجه؟ لا ما هو في كتير بيغطي وجهه بس مش عنده أخلاق نفس يعني الأخلاق يعني مثلا بتغطي يعني الآن شوف اسمع الكلام بس أو سنان بتصير مثلا بيكون مثلا ما دعنا مثلا ما تصليش أو ما مثلا ما تتصليش يا حبيبي اسكت اسمك خلاص لا تنظر لضلالاتك. نعم. الأصل إذا تساويت في كل شيء تساويت في كل شيء أيهما أفضل المنتقمة المغطية وجهة العارية؟ لا المنتقمة كمان خلاص انت كما قلت هذا في المنتقبات منهم ومنهم وكشفت وجه منهم أكثر وأكثر. نعم صح. طيب احنا نقول الآن تساوت الأمور. نعم. هذه مصلية هذه مصلية هذه أبوها طيب هذه أبوها طيب لكن هذه من مغطية الوجه وهي كشفة، أيما أحسن في هذا الباب؟ المنتكبة. أيما أدين هذا الظاهر. نعم. السرائر يعلمها الله. نعم. السرائر ليست لي ولا لك. نعم. بارك الله فيك. نحن بالنسبة للغلاء المهور والظلم اللي احنا بنقع يعني الشباب اللي موجودين في الأيام ديت. مظلوم من إيه بس؟ عفوا أنا في فوجئت ببعض المفتين وفتاوى تقول إن المغالاة في المرور حرام. ليست بحرام. نعم الأولى التيسير، نعم الأولى التيسير، لكن المغالاة في المرور ليست بحرام. الله قال وآتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. آتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. نعم المغالاة في المهور تكره، لكن كتحريم لا نستطيع أن نحرمه. ثم في شيء، هناك شيء، أنت يا أخي لما إذا تقدمت لفتاة، إذا كانت أنها ترمش فقط، ثم أنا أشوف أحد أنها لا ترمش، إذا كان فيها مثلا حباية كده طلع في أي مكان في جد، لا هذه لا تنفع، وتقترع الفرازة، فلا الفرازة بتقول تقول لك أيضا أنا عايز فلوس. والله شيخنا حسن يعني لما يعني انت كده تحت البنت عندها 33 سنة تمام وبتقول لي انت معدي بنوم انا معايا كلية. طب ايه المشكلة؟ طب ما تخطب واحدة معدي بنوم اللي يعني عايز بنت 50,000 جنيه. طب لماذا لا تخطب واحدة معدي بنوم؟ ما هي في شروط يا شيخنا، في شروط. ما الشروط؟ الشروط بتقول لك انا هجيب على الوقت الفقيره بتجيب لي جهاز واقدم لي. انا سالتك سؤالا يعني انت رحت لوحده انت واخد دبلوم واخد الكليه. نعم. لا لا ما تنفعنيش. تم ان انا انت واحد معها ابتدائي. ما هي اللي معاك كليه عايزه بقى 50,000 جنيه يا شيخ. يعني هي لما في الفار غالي بس عايز ادات 50,000 جنيه. المهم انا راجل بشتغل سواق يا 100 جنيه اجيب لي ادات 50,000 جنيه من الخدم. لا في توافق، في توافق يا اخي، في كثيرة توافقنا على ذلك. لكن يا مولانا واحدة كده توافق يا مولانا. ها؟ شوفنا واحدة كده من عندكم يكون طيبة كده. بس نشوف بس وانت يعني سوي؟ انا سوي ملتزم يا مولانا والله بلحية والله. الحمد لله، هي اللحية بس في العالم. ينفس يغض بصر على الحرام عشان احنا نتظلم الفتن. يعني الله المستعان يعني. يعني ما جبتكش واحدة من اللي بتركب التوك توك معك؟ كل يوم معك بنات. انا يا شيخنا بشتغل سويا يعني نص مال تمام بركبش معايا فتاة يعني لان انا بدأت الحرام. الله يرزقك بزوجة صالحة طيبة. الله يرزقك بزوجة صالحة طيبة. اللهم امين. وحسن خرجي عن الحرام. اللهم امين يا رب. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك عم الشيخ؟ الحمد لله. ربنا يا رب يبارك في عمرك يا رب يديك الصحة. وياك يا أختي. بقولك عم الشيخ أنا كان عندي مشكلة مع زوجي، أنا متزوجة من 14 سنة. ها؟ أنا متزوجة من 14 سنة. الحمد لله. فأنا زوجي عايشين في القاهرة ووالدتي وأخواتي في البلد. فطبعا زوجي عايز يتزوج واحدة تانية. بحجة ان هي عايزة واحدة تخدم مادته في البلد تبقى معاها في وقت الخدمة. طيب. انا الشيخ رياض بيطلب مني ان انا وافق. انا عايشة مع زوجي بقالي 14 سنة شفت ازواج كتير جدا جدا جدا من اهله فوق ما تتخيل. طب في سؤال بس انا اسألك سؤال الان. اسمعني لا اسمعني كل شيء ناخذ اللي نولى علينا الان. الرجل له ام جلسة في القرية. عجوز لا تستطيع أن تخدم نفسها. ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ هي استخدتها معايا ونكتب تلاتة حواليها. بس تخليه يكلمنا ونتفاهم معاه إن شاء الله. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. تفضل. سيدنا عندي سؤال خاص بالاستخارة. لما تكون أخت بتستخير هل تطلق من زوجها أو لا؟ ثم تأخذ وطبعا يعني في سحر معمول ومتفقين هو موجود يعني لأن رأينا شواهد تدل على هذا السحر. مسممة أمراض نفسية يعني كالاكتئاب مثلا. فهي بتقول لما أنا مسممة لأن أنا حاسة باجتياح في قلبي وبقالي 3 شهور بستخير. وأنا بالفضل يقول لها ولكن يعني في حالتك أن الشيطان بينظر والسحر بيشتغل معاك والمرض النفسي شغال. فبننظر للشواهد. أنت موفقة يا حبيبي. أنا أسألك سؤال يعني طبعا. أنت زوجها؟ نعم. افترض أنها لا تريدك. افترض أنها لا تريدك. قالت أنا لي 3 أشهر أستخير الله ولا أريد هذا الرجل. هل تكره على البقاء معك؟ لا طبعا لا طبعا. ولكن يعني أنت تقص يعني 3 شهور أصلا لا أستطيع أن أقطع أنها مسحورة. يعني إذا سألناها ما الحامل لك على ترك هذا الرجل بما ستجيب؟ هتقول أنني معاملة سيئة وضغوط نفسية ولا يهتم بي. سأقول لها قولا هل تردين عليه صداقة؟ إن قالت نعم سأرد عليه الصداقة تكون بيع خلاص بيع الدنيا خلاص. لا بتاع هي عايزة تطلق وتأخذ كل حقوقها. إذا لابد أن ننظر هل هذا طلاق للضرر أم أن هذا خلون؟ نعم خلاص. ما في حال الطلاق للضرر إذا ثبت أنها مطلقة للضرر ستأخذ كافة الحقوق من أولا نفقة والعدة زمن التطليقة. إذا سيكون فسخا ستأخذ النفقة ثمن النفقة السكنة أثناء العدة وستأخذ مؤخر الصداق وستأخذ شبكتها الذهب وستأخذ قيمة العفش ولها متعة على قدر ساعتك ولها حضانة الأبناء والبنات. سأخذ قدر الحضانة. هذا إذا كان الطلاق للضرر. كيف تثبت القاضي يقدره؟ ذهبت القاضي ذراعها مكسور عينها مفقوعة ما تضرب في الوجه ضرر نفسي يعني ولما رجعنا للطبيب النفسي. بس حبيبي اصبر عليا يا حبيبي. القاضي هو الذي يحدد هل طلاق للضرر. لست انا ولا انت. القاضي هي تقدم له البينات وهو ينظر. اذا لم يكن طلاقا للضرر سيكون خلع ترد اليك الصداق او ما اتفقتم عليه. بس اما انها مش لا تحبك مثلا سمحنا في الكلمه تقول لا ما تحبنيش لانها مسحوره. ما قلنا مسحوره. لا كل كلامها عن انت بتسيء للي في التعامل. مش كلام حب. تم تقول عد نفسك يا اخو لا كلام حب وكلام غزل وكل حاجة. لا مولانا يعني وعد منها بكل ما هو يعني يمكن ان يوعد به. واتاها يعني احد المشايخ الذي سيبك من المشايخ. مشايخ من يا عم بحضرها عفريت تقول لمشايخ ناس بتحضر عفريت. المشايخ المختصين الحياة البشرية. اللي بكلموا العفاريت مش اللي بكلموا العفاريت طلاب الجن ولا منهم يعني؟ لا أنا أقصد يعني في الجانب البشري. أتى أحد أهل السكل الذي يتكلم يعني الحياة البشرية يا عمي يتكلم وحصل من رسول الله. الرسول قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس قالت يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال تردين عليه حديقة؟ قال نعم. فأمره ففرقه وانتهى الأمر. نعم. السلام عليكم. يا كل واحد يعني خلاص كرهت المعيشة وثلاث أشهر استخارة. أقول لا يجيب عفريت نزم شيت وأنا مأمر بهذا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم شيخنا. تفضل. يا شيخ مستر زي صحتك. الحمد لله الله يسلمك. ربنا يبارك في عمرك يا رب على طاعتك معنا والله العظيم. الله يبارك فيك وفيك. لا الله المعنين يا رب العالمين. بقول لك يا شيخنا ممكن اعرف يعني في حاجه اسمها الماتريديه والاشعريه ممكن اعرف؟ هؤلاء فئات من فئات الضلال ينفون صفات الرب سبحانه. نعم. ينفون صفات الرب سبحانه. نعم. وينفون ان الرحمن على العرش استوى. ويقولون ان الله يتكلم بلا حرف. الاشعريه يقولون بلا حرف ولا صوت يعني في الله. الله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اتكلم مع الشيخ؟ معك تفضل. السلام عليكم شيخنا، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. طيب الحمد لله، الله يبارك فيك. طيب خاطرك وبالك، تفضل. الله يحفظك. الله يحفظك. شيخنا فضلك، عندي كم سؤال. انا اولا عندي اتبرع في سبيل الله، طبعا اتبرع في بلادنا الدم. انا اعيش في دوله اوروبيه، اتبرع في بلادنا الدم، لكن امام ماشي امام يعني انا يعطونا، ولكن هذه المنظمه اللي نتبرع فيها يعطونا هديه. يعني انت تتبرع ببلازم الدم والمؤسسة التي تتبرع لها تعطيك هدية، هذا السؤال؟ تعطيني، هي تقول لي تريد إما كارت سينما لكل دفعتين، إما تقول لي نعطيك شيك تشتري بي ساندويتش، تبدل بي ساندويتش وليس تشتري بي ساندويتش. أنا عندي هذه الكارتات لكن ما اتصرفت فيها لغاية الآن، كارتات سينما أنا ما أخذ هذا الشيء، هل يجوز أم لا نأخذها؟ لا تأخذها لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، نهى عن ثمن الدم. الأمر الثاني أن أخذ كروت السينما إثم ومساعدة على الإثم والعدوان، لا تقبلها. بارك الله فيك، واجعل عملك لوجه الله، وامتثل واذكر قول الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب شيخنا، هؤلاء المنظمة هي لا تعطي من جيبها لكن يعطون هدايا، هذا أمر. الأمر الآخر أن هناك يعني بوفيه مفتوح، مثلا عصير، قهوة، كعك إلى آخره، هل يجوز الأكل منه؟ إذا كانت لا تعطي من جيبها وإنما هي دولة تساعد، فالأفضل أن لا تأخذها أيضا. إن أخذتها لك وجه. لا، ماذا أخذ؟ يعني أخذ العصير؟ أصلي أفهم معي كلام. هي شيء يسير، فتورك أفضل. الله يبارك فيك. يعني انت تقول انا انه اردت الكارتات في السينما، لا كتسينما ذا ملغية، انا اخذها قطعها اقطعها ولا اردها لهم، احسن اكون افضل، اقول ما نبيني لا يسمح لي بذلك، ردهم وانهام عن ممكن، قل بيني لا يسمح بذلك، ماشي لا حرج. شيخنا الله يحفظك، عندي سؤال اخر. طبعا سن، لكن الله يحفظك، هؤلاء بعض الناس انا أخرج معهم في مناظرات، أنا لست داعي إسلامي ولا ولست من هؤلاء الفقهاء، لكن هناك هؤلاء الفقهاء يقول أن هناك حديث اسمه حديث الجسد، يوجد هذا الحديث؟ أي يوجد هذا الحديث، لكن عليه بعض الملاحظات، موجود في مسلم لكن في بعض الملاحظات شوي. سؤال شيخ الله يحفظك ويطول بعمرك، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعاشر او يباشر زوجاته وهن يعني على حيض؟ ليس المراد بالمعاشره الجماع، ليس المراد بالمباشره الجماع، انما ما دون الجماع، ما دون الجماع. طيب سؤال أخير الله يحفظك شيخ، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل زوجاته ويطعن؟ نعم، غلط، صحيح. هل يجوز هذا على كل مسلم؟ إذا أمن على نفسه هل التقويم لا يفطر؟ لا، التقويم لا يفطر الصائم. لا يفطر الصائم؟ نعم. شيخنا الله يحفظك، سؤال أخير الله يحفظك، يعني أنا هؤلاء حتى أردهم الناس، طبعا أنت تعرف ما هو الحجم الذي وصلوا فيه، طبعا هل صحيح جميع البخاري رحمه الله بشر بشر، وأنت تعرف أن البشر قد يخطئون وقد ينسون، لكن إذا كان مثلا 99% صحيح وواحد بالمئة ضعيف، هذا وارد على أي بشر، هذا وارد على أي بشر، فهمت كلامي؟ فالبخاري ليس بمعصوم، قد يهم. أقول يعني إذا كان 99% صحيح 95% صحيح، فلا ينفك البخاري عن البشرية، هو بشر بارك الله فيك. لكن أغلب تفضل تفضل. هل واجب كتب صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ نعم. هل واجب اتباع؟ هو أنت لا تتبع أنت لا تتبع البخاري ولا تتبع مسلم، نحن لا نؤله أحدا إلا الله، إنما ينقلون لنا عن رسول الله، نحن نأخذ كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ينقلون، والكلام الذي نقله البخاري عن رسول تجده في مسلم، الإمام أحمد عن رسول الله أكثره، تجده في صحيح مسلم عن رسول الله أكثره، تجده في سنن النسائي كثير منه بارك الله فيك. الله يحفظك ويعافيك. أنا أشكرك أنا أشكرك على أنك تحرص على تعلم دينك، أشكرك على ذلك، وأسأل الله أن يزيدك توفيقا. أنا من متابعيك، ولا تتذكر أني عندما توفي عيالك اتصلت فيك في بلجيكا، تتذكر جيدا. نعم رحمة الله عليك. ماذا نصنع؟ تفعل به. نعم. الله يحفظك ويحفظك. أتمنى الأخوة المتابعين أن يترحموا على والدي وجميع المسلمين. الله يرحمه رحمة واسعة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ طيب لله الحمد. ربنا يبارك في عمرك يا رب. ياكم. انا عايز حضرتك تدعي لي بس ربنا يشفيها. الله يعافيك من عنده يا رب ويسلم المسلمات. الله يوفقك يا رب ربنا يشفيك. الله يعافيه ويشفيه يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. يا شيخنا هذا. تفضل. لكن هذا شيخنا عن تعليق الفوانيس رمضان في الطرقات. هل في شيء؟ الأمر واسع، لعب أطفال وفرحة أطفال. في الطريق لو لنا وضع الفوانيس الكبير في الطريق. يا أخي الأمر واسع في ساعة، الأطفال يهربون عن فرحتهم بقدوم الشهر، ليس لا يتعبدون بالفانوس. جزاك الله خير يا شيخ. حياكم حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. الله يبارك في عمرك ويديكم. وياكم وياكم. معلش يا مولانا، هو سؤالي بس، هو حد لو اعياد الام، يعني انا مثلا عايز اقول كل الام الناس بتقول امها كل سنه طيبه وبتاع، وانا بقول انها بدعه وبتحرم، ده فعلا حرام وبدعه ولا؟ انا اسالك سؤالا، ابو بكر عمل عيد لامه؟ لا، ما انا قلت كده، الصحابه ما عملوش كده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين ولا التابعين. هل جاء عيد الام في القران؟ لا. هل جاء في السنه؟ لا. سلامتك، الف سلام عليك. ربنا يجزيك خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله شيخنا. نعم. بارك الله فيك. وفيك. بقول لك يا شيخنا، الايام ديت على الفيسبوك يا مولانا. هي. سمعني؟ اي نعم. الايام ديت على الفيسبوك يا مولانا بنشوف بعض الاحاديث التعافه، يعني الناس بتحط مثلا ايه، اللهم اغفر لامي، اللهم اتم الصحه، في الايام دي. فهل الكلام ده بدعه ولا مش بدعه؟ يعني بالنسبه لتقال الام يعني في الايام دي مثلا بنشم النسيم واعياد الام والكلام ده كله والخمسين وكل الكلام ده. والله يا أخي من يرد الاحتفال بعيد الأم ولم يرد عيد الأم كما أجبنا مرارا. وضع أمك في كل وقت وحين قدر استطاعتك وقدر جهدك. أم يا شيخ لمدت رحمها الله ونفتت الله عنها وبدأ كده بس مش عارف أفضل الصدقات بقى الله عنها يعني. على حسب فلوسك. في مسجد يبنى ساعد فيه, في كل دور ماء مبرد ماء ساعد فيه, في أي اشتري مصاحف وضعها في المساجد, الأبواب واسعة الحمد لله. نعم نعم. سلامتك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضلي. نعم يا عم الشيخ, أنا يا عم الشيخ اللي كلمتك من شوفات من شوية. من أجل زوجي. زوجك الذي يريد أن يتزوج عليك امرأة تخدم أمه في القرية إلا أحد يخدمها هنالك. قلت لك قلت لك خلي زوجي يكلمني بس. أنا كان تغني عن الشيخ وراك لك التلاقف. تهم بس أنت اللي تغني على العقبة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله تفضل. السلام عليكم. تظهر الغيب. الله يوفقك وإياكم إن شاء الله. تفضل. جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت اتصلت حضرتك قبل كده وبخصوص رأس مال العلماء في القاهرة حضرتك قلت لي والله إلى الآن ما زلت أبحث لك إن شاء الله أفيدك بإذن الله إن شاء الله. جزاك الله خير. السؤال الثاني ما صح حديث لا يسأل الرجل في بدل الماضي؟ لا صح. هذا مش طالب في يعني عند عضلات الرجل في وغير يعني النساء أو الرجال بيعبوا على بعض والحاجات يعني ليه ثلاثة عيدة يعني مثلا واحد يقول نكر الله الهداية فكتبتها يعني الهداية فالرجل رب عليها وقال الهداية فهل هذا يجوز؟ يجوز يجوز. طب ماشي السؤال الأخير لو شاب يريد يعني تقدم الزواج ثمان خطوات لا تتبعها يخطب يستخير الله ثم يخطب ثم يسأل عن الفتاة أو يسأل عن الفتاة أولا بعد استخارة الله يعني يستخير ويسأل عنها وعن أهلها إن وجدهم طيبين يتقدم الخطوبة لأبيها ويراها وتراه وبعد ذلك ينفذ الموضوع المشكلة. السلام عليكم. ترياتي يا أخت حنان ترياتي الله يستر عليك. اصبري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. نشكر الناس إن نشكرك على هذا الجهد. الله يبارك فيك. الله أن يطيل عمرك في تعافي. وإياك والسامعين والسامعات. والله شيخنا أنا عرفت بس الدرس من أمي. أمي في حجرتها وتتابعك وتسمعك. أبلغها السلام. أردت أن نستعيدها بدعوة لها منك يا شيخنا. الله يسكنها الفردوس يا رب. هي توصيني كلما أذهب إلى فضلكم أن أتل سلم على عمك الشيخ مصطفى وبص على يده وقول لأمي تدعي لك بتوصيك إنك تدعي لها إن ربنا يشفيها. الله يعافيها ويشفيها يا ربي ويزيدها. زورنا بارك الله فيك. ربنا يبارك في عمك سيدنا عادتنا كسيدنا. أمي مستقيمة على أمر الله إلى حد ما ونسأل الله أن يبارك في عمرها ولكن هي يعني ترفض لبس الخوار. هو لبسها واسع وبتلبس طرح لف. أنا نصيحتكم لها وهي تسمعك الآن. كم عمرها؟ أعلم أنها تسمعك. كم عمرها؟ انصحها لله. كم عمرها؟ 67 عاما. 67 عاما. جلسة في البيت ولا بتخرج في الشوارع؟ يعني خرجنا مرتين خمس مرات في من مرتين لخمس مرات في الشهر. يعني قليلة. نسأل الله يحسن ختامنا وإياها. قل لها إن الله قال في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن فلبست لو لبست الخمار لكان أفضل لها وأقرب إلى الله سبحانه، ونحن نحب لها في آخر حياتها أن تقترب من الله أكثر وأكثر. أسأل الله أن يثبتها على الإيمان. تسمح لي أن نقرأ عليك ثلاث آيات بسرعة لأن وقت الفجر في أذان الأول سيؤذن الآن. اتفضل اتفضل. عبد الرحمن إذا أذن الأول. البنون زينة الحياة الدنيا الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باهتة الجبال ويوم نسير أكمل الجبال لا فعل به الجبال أي نعم حسبك جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ازيك يا فضيلة الشيخ مصطفى؟ الحمد لله أحبك في الله والله يا شيخ مصطفى. حبك الله وطول عمرك حفظك الله ورعاك. حياكم. أمر بدأت من الشيخ مصطفى واشتريت أجهزة قسط وبعتها. هل أنت بالتواطؤ أو ليس أو بدون تواطؤ؟ لا يعني بالتواطؤ يا شيخ مصطفى. يعني أنت واحد يحتاج ثلاجة تقول له تعالى اختر الثلاجة وتدفع ثمنها. بأول مرة تحضر يا شيخ مصطفى بأول مرة يعني. ما مش مرتب لها ولا أي حاجة. مش مرتب مع أحد شيئا. لا لا لا مرتب مع أحد شيئا. يعني اشتريت مثلا جهاز اشتريت قسط وبعت كاش عشان أسدد الفلوس اللي على جنب. بعتوا كاش لأي شخص لا لا بأس بهذا لا بأس بهذا إن شاء الله جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام بارك شيخنا. نعم تفضل. ربنا يبارك في عمرك وفي عمرك وعم السلام. عندي سؤال يا شيخنا لو سمحت. سلم حبيبي. السؤال يا نبي يا شيخنا، بندخل بعض المساجد في مؤذنين لا يفقهون أن يقرأوا الفاتحة، من هو أعلم منهم يقف وراء ويقفون إماما المسلمين ولا يتمون ركوعا ولا سجودا ولا تمهلين؟ أيوة. ما حكم فضيلة الشيخ إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يعرف كيف يصلي صلي خلف غيره؟ طيب هو في أعلم منه يقف وراء لا مش لازم. لا لا عفوا عفوا لا في أمر لابد أن تعلمه. هذا الأمر حاصله أنه لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. هو إمام للمسجد جاء واحد مش إمام يقزم مش إمام. طيب والإمام استخلفه. نعم الإمام استخلفه. نعم بارك الله فيكم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي بناس إمام وفي الناس من هو أفضل منه في القراءة وهو أبي بن كعب. عمر يقول أقرأنا أبي. ومع ذلك عمر يتقدم لأنه سلطانه. إذا كانت صلاة صح فلا بأس تصلي خلفه وإن كنت أعلم منه. السلام عليكم. عندنا أذانان يا الإخوة اللي بيسألوا عن الأذان. عندنا لا بقي عن وقت الأذان أكثر من ساعة عندنا، لكن نؤذن في مسجدنا أذانين فهذا بعد قليل الأذان الأول. هذا بس لأن كثير منهم يتساءل هل الفجر في مصر الآن؟ لا. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله والله الحمد لله. جزاك الله عنك خير. كنت أفضل أتواصل مع حضرتك على الخاص لكن أنا مش عارف أوصل لحضرتك خالص. والله أنت اسمك إيه؟ إسلام. أرسل رسالة أقول أخوك إسلام وأنا أطلبك إن شاء الله. حاضر شيخي. بعد العصر مثلا؟ أي وقت أرسل رسالة وإذا تفرغت سأطلبك إن شاء الله. جزاك الله خير. حياك. الله أكبر الله أكبر. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا يا سندس الأكل واشربي حتى يؤذن الأذان الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم المكتوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل مردد يا للعموم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة خير من النوم. كل مسلم يقول مؤذن يا أكس. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. صلى الله عليه وسلم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم. نعم. وكان قايل لي إن هو أول ما يتوفر معي المبلغ هيرده لي. من هو؟ زوجي. ماذا صنع؟ أقرضته قرض حسن. إيه. ما كانش معاه فلوس. إيه. وقال لي أول ما يتوفر معي المبلغ هيرده لي. ايوه وبعد توفر معاه المبلغ وحط عليه مبلغ تاني واشترى دي قطعة ارض. ايوه قلت له اني عايزه فلوسي. قال لي لما ابيع الارض. الكلام ده من 3 سنوات. ايوه وبعد انا هو لما يبيع الارض ليا ربح في الارض دوت ولا لا؟ هو قرض حسن. انت دخلت شريكه او مقرضه قرضا حسنا؟ طب خلاص كيف ستأخذين ما ليس لك؟ قرض حسن قرض طالبه. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. بعد إذنك يا شيخ كنا بتعرف أن يعني لو واحد يعني يعرف العلم مثلا بس مش متعمق فيه يخبر له هو مثلا يبلغ او يعلم غيره بس هو مش يبلغ ما يتقنه. بلغ عني ولو آية. يعني طب هو لو هما بيجادلوه يرد عليهم هو مش متقن يعني خير. هو انا قلت لك يتعلم ولو شيء لو حديث واحد يبلغها الرسول لو يسكت. والحديث الواقع من تتم علما ده هو يبقى أسن. لا لا هو هو لا يتقن لا يتقن سمعي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يحفظك يا شيخ. وانت بخير وعافية. ربنا يمتعنا بك يا شيخ وبارك في عمرك. ربي يجمعني وياك في الفردوس. لو سمحت يا شيخ لمسحك حديث أليه بياد الجلال والإكرام. صحيح. أليه بياد الجلال والإكرام صحيح. يعني اسأل الله اسأل الله بقولكم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. لا لا ماشي شغل جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا ربنا يحفظك ويبارك فيك. وفيك يا رب تفضل. دعينا ربنا يؤلف بين قلب خطيبتي يا شيخنا. الله يبارك فيك ويبارك فيها واختار لكم الخير ولا تزعل مني. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. الله يبارك فيك. معكم على طاعته ومرضاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. كيف حالك يا بركة؟ الله يبارك فيك. ربنا يعزك ويحفظك. الله يبارك فيك. ويود منك يا شيخنا بعض النساء بس للنساء التي تختار بعدهن البعض ويجلسون على التروكات وفي التروكات. يعني جلس أمام بيتك وصاحبتها ويطعنون في الغادي والآتي. قدام البيت ويقعدوا مع بعض على المراسي في البيت ويتكلموا وقعوا من أزواج بعض. نسأل الله سبحانه وتعالى لهن الهداية. وبعدين احنا داخلين في شهر رمضان هو في الكريم برضه نصيحة تانية من فضلاتكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد منها. قال هذا للرجال. قال فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حق. هذا حتى للرجال. قال وما حق الطريق؟ قال كف الأذى رد السلام غض البصر وفيرة إرشاد الضال. حقوق. لكن هؤلاء النسوة المتسكعات في الطرقات لهم وجه للأزواج الذين يتركون النساء كذا يتسكعن في الطرقات وتأتي بالرز تنقي أمام الناس ويأمل الرائح والغادي والآتي ده ده ده انت من المدينة من القرية ولا من المدينة؟ إن كان في المدينة وإن كان في القرية. أنت منين؟ أنت منين من القرية المدينة؟ أنا من مركز شربين مولانا. يعني من قرية تبع مركز شربين. من قرية تبع مركز شربين والمسافة في الطرقات وبيمشي المدينة ده. وبقى بين الأزواج وداع بتخلي الرجالة تقطف بعدها ورد من سيدنا الكبار في اتهاء يعني قطعت اللي هي اخرج منك من البيت مش عارف الله يصلح ذلك الله يصلح الله يصلح ذلك البين تأتي النصيحة في وقتها إن شاء الله لأن الوقت انتهى وفي نهاية الوقت أحمد ربي فنحن نتقلب ليل نهار في نعم الله نتقلب ليلا ونهارا في نعم الله التي أنعم بها علينا فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء الله من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكل ذلك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق

وكننا وكيلا فقد اتخذناك وكيلا، وكننا نصيرا فقد اتخذناك نصيرا، وكننا وليا فقد اتخذناك وليا. وادخلنا في عداد الصالحين يا رب العالمين، احشرنا في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اليك رفيقا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فك اسرانا واسرى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الاسقام وسيء الامراض وسيء الاوبئه يا رب العالمين. خذ بنواصينا وايدينا الى البر والتقوى. اللهم خذ بايدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الايمان والهدى، وانت راض عنا يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من الحول بعد الكول، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، نعوذ بك من جهد البلاء درك الشقاء سوء القضاء شماتة الأعداء، نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. يا سميع الدعاء، يا مجيب السائلين، يا أرحم الراحمين، تول أمورنا وأصلح شؤوننا كلها يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. يا ذا الجلال والإكرام، فرج عنا كل كرب، واصرف عنا كل شر، وارزقنا الطمأنينة، وأنزل علينا السكينة يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا السكينة والإيمان. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. ومن نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى، علم لا ينفع، نفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع. نعوذ بك يا ربنا من ذلك أجمع. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.